القارئ الشيخ حلم الجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أنك لأنت يوسف. إنك لأنت يوسف. قالوا إنك لأنت يوسف. قالوا أنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قالوا أنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. نور على نور يا حي.

عم الحاج حلمي ربنا يزيد الله يجزاك عم الحاج الله يجزاك عم الحاج الله يجزاك هدى الله الله الله طيب تعالي قالوا إنك لا قالوا أنك لأنت يوسف قال أنا يوسف قال أنا يوسف قال أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا إن كنا خاطئين الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله ريب عليكم اليوم قال لا تريب عليكم قال لا تريب عليكم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا Allah Allah Allah كتير ما شاء الله فينا كلها والله عم الحاج ما شاء الله الله يستر امور الحاج قال لا تسريب عليكم اليوم قال لا تسريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم قال لا تسريب عليكم اليوم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا اذهبوا بقميصي هذا وأتوني بأهلكم أجمعين وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا عليه اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. ولما فصلت العير قال أبوه إني لأجد ريح يوسف. إني لأجد ريح يوسف لولا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قالوا تالله إنك لفي ضلالك فلما أن جئ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. قالوا يا أبانا اغفر لنا ذنوبنا. إنا كنا خاطئين. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف فرفع أبويه على العرش ورفع أبويه على العرش وقرونه سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي ورفع أبويه على العرش وقرونه سجدا. وقال يا أبت هذا ورفع أبويه على العرش وقرّوا له سجدا. وقال يا أبا وقال يا أبت هذا تأويل

رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني رب قد آتيتني رب قد آتيتني من الملك علمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض فأغفر السماوات والأرض فأغفر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما أنت ولي أنت ولي توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنت ولي أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر